بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلاب الأعزاء، حياكم الله مع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية. وحديثنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع درس 13 من دروس الفصل الأول، وهو بعنوان قبسات من نور حضارتنا. يقوم الدرس على بيان منجزات الأمة الإسلامية أيام حضارتها، حيث سوف نعرف الحضارة الإسلامية ونبين مجالاتها والجوانب التي أثمر فيها علماء المسلمين خلال التاريخ الإسلامي. وسوف نتكلم عن ثلاثة جوانب منها: الجانب الأول العلم والتعليم، والجانب الثاني الصحة، والجانب الثالث التكافل الاجتماعي. فكونوا معنا. في مقدمة الدرس يقول: حرص المسلمون على تحقيق الرفاه، يعني الرفاه بمعنى رغد العيش، وتقديم منجزات حضارية للإنسانية. علل ذلك، ممكن يعني قد يأتي سؤال علل ذلك. الجواب: تحقيقا لرسالة الاستخلاف وعمارة الأرض، يعني التي أمرنا الله عز وجل بها، تطبيقا لقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نبدأ مع المحور الأول من محاور الدرس، وهو بيان مفهوم الحضارة الإسلامية. طبعا هذا الدرس أعزائي الطلاب في جزء منه كبير في دروس التربية الإسلامية، وهو البناء الحضاري، ولكن على اختلاف يعني قليل بينهما. طبعا احنا عرفنا في دروس التربية الإسلامية الحضارة الإسلامية نفس التعريف الذي في التربية الإسلامية، وهي المنجزات المادية والمعنوية التي أبدعها المسلمون في مختلف جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعمرانية وفق التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان. يعني إذا الحضارة الإسلامية هي منجزات المسلمين، سواء كانت مادية أو كانت معنوية، التي أبدعها أي اكتشفها المسلمون في مختلف جوانب الحياة، كالفكرية، يعني الجوانب الفكرية، كيعني فكر، أدب، دين، أخلاق، واجتماعية، علاقات في يعني فيما بينهم، ويعني تتبع أحوال يعني الإنسان، والسياسية والاقتصادية والعمرانية وفق طبعا التصور الإسلامي، يعني وفق ما يمليه علينا ديننا للكون وللحياة وللإنسان. إذا من خلال هذا التعريف نبين المحور الثاني من محاور الدرس، وهو مجالات الحضارة الإسلامية. لها مجالان اثنان: مجال مادي ومجال معنوي، أو أقسام الحضارة الإسلامية منها مادي ومنها معنوي. مادي يعني محسوس أو ملموس، كالزراعة والتقدم في الزراعة والتقدم في الصناعة والفنون وغيرها. وهناك جانب معنوي يعني غير ملموس، إنما هو يفهم يعني فهما، كالعلم والفكر والقيم والأخلاق. فلازم نميز بين يعني المجال المادي والمجانب الجانب المعنوي، وأيضا نعطي أمثلة على المادي ونعطي أمثلة على المعنوي. ونستطيع أيضا لو جاء لنا بسؤال يعني كجانب من جوانب الحضارة، لازم نميز هل هو يعتبر من الجانب المادي أو من الجانب المعنوي. من ميزات الحضارة الإسلامية، طبعا هذا أيضا مأخوذ من كتاب التربية الإسلامية، ولكن باختصار شديد مر معنا في كتاب التربية الإسلامية أنه ميزات الحضارة الإسلامية خمسة. هنا فقط نتكلم عن واحدة منها. من ميزات حضارتنا أنها قامت على القيم الإيمانية، فقد اعتنت بالسلوك الأخلاقي للإنسان، للفرد وللمجتمع، مما أدى ذلك إلى انعكاس وآثار إيجابية على الناس. منها يعني من آثار أن الحضارة الإسلامية حضارة إيمانية، وحضارة قامت على القيم إيمانية. أولا انتشار قيم العدل والمساواة بين الناس، والأثر الثاني حب الخير والنفع للناس كافة. فدائما الإيمان يوجه الإنسان لمحبة الخير ومحبة نفع الناس وعدم إلحاق الضرر لا في الإنسان ولا في الكون ولا في الطبيعة ولا في الحيوان. الأثر الثالث رعاية حقوق الإنسان. نتكلم الآن عن الجانب الثالث من جوانب الحضارة الإسلامية، وهو العلم والتعليم. وهو أول جانب من جوانب الحضارة الإسلامية، اهتمام المسلمين في العلم والتعليم. بداية نتكلم عن مظاهر العناية أو عناية المسلمين بالعلم والتعليم، حيث مخاطبة العقل. هذا يعني مما يدل على اهتمام بالعلم والتعليم، مخاطبة العقول والدعوة إلى البحث العلمي واعتماد المنهج العلمي القائم على البحث أو على القائم على المنهج التجريبي، والنهي عن التقليد الأعمى للغير حتى وإن كان على خطأ، فهذا أمر حرام شرعا أصلا. وهذا يدل على اهتمام المسلمين بالعلم وبالتعليم، لأن العلم بيخليك أنك ما تقلد غيرك، العلم بيخليك تكون لك كيانك وإلك شخصيتك الخاصة فيك، ونبذ يعني ترك الخرافات والأساطير التي يعني ليس لها علاقة بالعلم وليست لها صلة بالعلم وبالتعليم. من خلال الخمس مظاهر هذه يدل على العناية أو عناية المسلمين بالعلم وبالتعليم. الآن نتكلم عن إنجازات المسلمين في خلال الحضارة الإسلامية في الجانب العلمي والجانب التعليمي. أولا بناء المدارس، بحيث كان التعليم في هذه المدارس مجانيا، يعني من غير مال ومن غير مقابل، لمختلف فئات المجتمع، الغني والفقير والرجل وللمرأة ولكل فئات، وللمسلم ولغير المسلم. فقد كان التعليم متاحا لجميع الناس. نأخذ أمثلة على بناء المدارس في أيام الحضارة الإسلامية. أول مثال على بناء المدارس وهو الجامع الأزهر. طبعا حاليا الجامع الأزهر أصبح جامع، ولكن منذ أن يعني بني ومنذ أن تأسس الجامع الأزهر بني على أنه مدرسة. نتكلم الآن ونفصل الحديث حول الجامع الأزهر. فقد كانت تقام فيه حلقات للدراسة، وتحيط من جهاته غرف لسكن الطلبة، بنسمي هذه الغرف الأروقة، فقد كان يسكن فيها الطلاب من كل بلد بواحد من هذه الأروقة التي كانت تحيط بالجامع الأزهر من الداخل. فقد كان هناك رواق للشاميين، يعني لطلاب العلم القادمين من الشام، وهناك رواق للمغاربة القادمين من المغرب، وهناك أيضا رواق للأفغان اللي هم الذين قدموا من أفغانستان. المثال الثاني على بناء المدارس وهي المدارس النظامية. فقد أنشأها في العراق، إذا ما كان المدارس النظامية في العراق والجامع الأزهر في مصر، الوزير السلجوقي، اسمه نظام الملك. نظام الملك هو الذي أنشأ المدارس النظامية في العراق، فركزوا على ذلك، وعين فيها في هذه المدارس كبار العلماء للتدريس، منها نأخذ مثالين اثنين كالإمام الجويني والغزالي، وكانت الدراسة أيضا فيها مجانية. المنجز الثاني من منجزات المسلمين في حضارتهم في العلم والتعليم بناء الجامعات. فقد كانت في البداية تقام في الجوامع، أي في المساجد الكبيرة، فلما يعني ضاق الحال وكثر الطلاب وضاق المكان على الناس، ثم تطورت حتى أصبحت أشبه بالجامعات. نأخذ مثالين على إنشاء المسلمين لأول الجامعات في العالم، منها جامعة الزيتونة في تونس، والمثال الثاني على الجامعات جامعة القرويين في فاس، وهذه فاس منطقة في المغرب. المنجز الثالث من منجزات المسلمين في العلم والتعليم اعتماد المنهج العلمي. ما هو أساس المنهج العلمي؟ أول حاجة المنهج أن إما يكون منهج نقلي من القرآن والسنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما يكون المنهج التجريبي القائم على التجربة والقائم على النظرية، ثم اعتماد ما يتوصل به الباحث من خلال هذه التجارب. ومن الأمثلة على ذلك اللي هي يعني المنهج العلمي الذي قام به عباس ابن فرناس في التجربة في الطيران، وكذلك الإمام الإدريسي والعالم الإدريسي الذي كان له منهج أيضا في علم الجغرافيا وفي رسم الخرائط. ثانيا الصحة من جوانب الحضارة الإسلامية، اهتمام المسلمين بالصحة. نعرج أولا على توجيهات الإسلام حول النواحي الصحية، فقد دعا الإسلام للمحافظة على صحة الإنسان، ودعا أيضا للاهتمام بجسم الإنسان وصحته، وأيضا جعل الإسلام الإنسان مسؤولا عن ذلك، واعتبره ضروريا لتحقيق سعادته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء. هذا الدليل وهذا الحديث يدل على اهتمام الإسلام الجوانب الصحية. طيب نأخذ أيضا كما أخذنا نماذج على التعليم، نأخذ أيضا نماذج على الصحة، نماذج من التقدم الصحي عند المسلمين. أولا بناء المستشفيات. ما هي ميزات المستشفيات التي بناها المسلمون في أيام حضارتهم؟ أول حاجة اختيار المواقع المناسبة لها، وهذا قد مر معنا في اللي هو الإمام أحد علماء المسلمين حينما وضع واستخدم المنهج التجريبي في اختيار المكان الصحيح لبناء المستشفى حينما وضع قطعة من اللحم، وقد مر معنا في الدرس الأول، وقد كانت مجانية العلاج لجميع الناس، وأيضا بعضها ثابت كان يعني ثابت في مكان واحد، وبعضها متحرك لخدمة المرضى في المكان الذي يسكنون فيه. هذه ثلاثة ميزات من ميزات المستشفيات في أيام الحضارة الإسلامية. ثانيا من نماذج التقدم الصحي عند المسلمين العناية بالعلوم الطبية. أولا اهتمامهم بعلم التشريح، حيث استفاد المسلمون من تحديد وظائف أعضاء الجسم وعروقه وعضلاته. من إنجازاتهم في ذلك أنهم صوبوا ما وصلهم من علم الإغريق بأن الفك السفلي يتكون من عظمة واحدة، فقد صوب المسلمون هذا الخطأ الذي وقع فيه الإغريق، فوجدوا أن الفك يتكون من مجموعة من العظام وليس عظمة واحدة، ولكن هذا لم يمنعهم من أن يستفيدوا من علم التشريح الذي وضعه الإغريق قبلهم. الإنجاز الثاني من العلوم الطبية وهو اكتشاف ابن النفيس الدورة الدموية وتشريح القلب. الاكتشاف الثالث وهو اكتشاف ابن الهيثم أقسام العين ووظيفة كل قسم كعدسة العين، وأيضا الاكتشاف الرابع أول من استخدم التخدير في العمليات الجراحية كان المسلمون. النموذج الثالث العناية النفسية، ليست فقط العناية فقط الجسمية، بل وكذلك اعتنى المسلمون واهتموا اهتماما بالغا بالعناية النفسية، حيث أنهم يعني قاموا على تخصيص أقسام في المستشفى للمرضى النفسيين. ومن إنجازاتهم في ذلك اهتمام ابن سينا بالعلاج النفسي والأمراض العصبية، فهو أول يعني ابن سينا أول من أشار إلى أثر الأحوال النفسية على الجهاز العصبي وقرحة المعدة والدورة الدموية. الجانب الثالث من جوانب الحضارة الإسلامية وهو التكافل الاجتماعي. يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر هنا الخير، يعني مش راح تحصل الخير إلا إذا كانت نفسك كريمة ونفسك معطاءة لكل مجال من مجالات الإنفاق في وجوه الخير. فطبعا هذه الثلاث نقاط شرح للتكافل الاجتماعي. فلم تعرف الإنسانية عطاء في وجوه الخير مثل عطاء المسلمين. فالإسلام هو دين الكرم ودين البذل ودين العطاء، وهو الذي علم المسلمين العطاء، وهو الذي علمهم الصدقة، وهو الذي علمهم الزكاة. فلم يعني لم يوجد عبر التاريخ أمة يعني كريمة مثل أمة الإسلام، حيث شمل طبقات المجتمع جميعها اللي هو التكافل الاجتماعي، وتسابق الناس إلى إقامة المؤسسات اللي إيش اللي تقوم على التكافل الاجتماعي. ومن أهم هذه المؤسسات التي قامها المسلمون عبر الحضارة الإسلامية مؤسسات التي تهتم بكفالة الأيتام، ومؤسسات الوقف الخيري، ومؤسسات الزكاة. ختاما أعزائي الطلاب، نستعرض في هذه الشريحة الأسئلة الوزارية التي جاءت في السنوات السابقة. مع السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. مكتشف علم البصريات هو العالم المسلم كما بينا اللي هو ابن الهيثم، فهو الذي اهتم بأجزاء العين. العالم الذي اكتشف الدورة الدموية ويعني الذي له علاقة بالقلب كما بينا هو ابن النفيس. هذين سؤالين يعني تكررا في عدة دورات وفي سنوات سابقة. سؤال جيم، العالم المسلم الذي اهتم بالعلاج النفسي والأمراض العصبية، لا شك أنه ابن سينا. دال، من المجالات المادية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية، المجالات المادية لازم نميز ما هو مادي وما هو معنوي. مادي يعني ملموس أو محسوس. العمارة طبعا لأن العمارة بنشوفها، أما العلم والقيم والفكر هذه كلها من الجوانب المعنوية. العالم الذي اهتم بعلم البصريات، يعني هذا السؤال مثل السؤال تقريبا رقم ألف ولكن جاء بصياغة أخرى. البصريات، البصريات التي لها علاقة بالعين اللي هو ابن النفيس أم ابن الهيثم ابن سينا بجبل الحيان. الجواب هو ابن الهيثم. برز عباس ابن فرناس في ماذا؟ قلنا في تقنية الطيران. زاي، تقع جامعة القرويين، اهتموا بالأماكن يا شباب. تقع جامعة القرويين في مدينة وين؟ قلنا فاس، هي في المغرب. السؤال الثاني، ما المصطلح الذي يطلق على، يعني أعطانا التعريف بدنا نبين هذا التعريف على ماذا يدل من المصطلحات العلمية. المنجزات المادية والمعنوية التي أبدعها المسلمون في مختلف جوانب الحياة بنسميها إيش؟ الحضارة الإسلامية كما مر معنا. السؤال الثالث، اعتمد العلماء المسلمون في مصادر المعرفة على منهجين أساسيين أذكرهما. قلنا إما المنهج النقلي من القرآن والسنة وإما المنهج التجريبي. السؤال الرابع، جاء على صيغة ضع إشارة صح وخطأ من الأمثلة على المجال المعنوي في الحضارة الإسلامية. الفكر، هل هو صح ولا لا؟ الجواب نعم صواب، لأنه الفكر هو من الجانب المعنوي وليس من الجانب المادي. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أسهمنا في بيان هذا الدرس وفي بيان ما أشكل على الطلاب فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا بتقديم ما ينفع طلابنا الأعزاء. نكتفي بهذا المقدار، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكان معكم المعلم أو الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية. إلى أن ألقاكم على خير وعن قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.